أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى محمد وآل محمد. كان البحث والكلام في أقسام الاستحاضة، وقد فرغنا من الفقرة الثالثة الواردة في صفحة 78-79. بقي شيء نشير إليه، وهو أن التعبير في ابتداء هذه الفقرة بقول وقد يمكن استفادته حكم كان في تبديل القطن، أنه لازم أو ليس بلازم. قلنا بأنه مشهور تبديل القطن لزوما. خب، من الأدلة هل يمكن استفادة ذلك أو أن الشهرة فقط هي الدليل؟ قال قد يمكن استفادته التعبير بقد للتقليل، موجلو لا مع المضارع عادة للتقليل، وقد تأتي للتحقيق بخلاف الماضي. على كل حال، ربما تكون كلمة قد مشيرة إلى أنه يمكن مناقشة ما ذكر في الدليل المذكور، وهو أنه هذا يتوقف على مانعية حمل النجس في الصلاة، عدم جواز حمل النجس في الصلاة. وبهذا أول الكلام، لأنه قد كما سيأتي الباحث عنه فيما بعد، الدليل يفي بإثبات عدم جواز الصلاة في النجس. ثوب إذا كان نجس ما يجوز، أما أنه حمل النجس في جيبه يحط برد شيء مثلا قطعة فيها نجاسة ما يجوز، هذا الدليل قد لا يكون وافيا لإثبات ذلك. فربما تكون كلمة قد تشير إلى ذلك. وهكذا قد يناقش بأنه الدماء الثلاثة بما فيها الاستعاضة عليكم السلام مورد البحث، هذا شنو الدليل على أنه مضر بالصلاة وما يجوز بالصلاة؟ بس إذا كان أقل من الدرهم، تعلم بأنه هنا دم استحاضة وأقل من الدرهم، هذا شنو الدليل على أنه أحد الدماء الثلاثة؟ دم الحائض إيه؟ توجد رواية تدل عليكم السلام على أنه حتى لو لم يكن ماذا تبصره هذا ما يجوز دم الحائض، قليل وكثير إيه بلي كما سأقرأها. أما أنه دماء ثلاثة يعني غير الحيض، دم النفاس دم الاستحاضة، احنا كلامنا وين الآن؟ دم الاستحاضة. وهذا تمامية هذا الدليل تتوقف على أن كل من الدماء الثلاثة مانع لا خصوص دم الحيض، والحال أن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل. جيد، نعم، قلت في الحيض هذا وارد الدليل، وهو صحيحة زرارة. صحيحة زرارة وارد في الباب بلي 21 من النجاسات حديث واحد، باء 21 حديث واحد، صحيحة زرارة اللي يرويها الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى بن يحيى محمد بن أحمد يعني ابن يح يا محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير أبي بصير قلت الزرارة اشتباه، صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة من دم، لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. دم الحيض مو غير من دماء، فربما تكون كلمة قد ناظرة إلى ذلك. بلي الفقرة الرابعة: وأما وجوب الغسل قبل الصلاة، قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة، هذا شنو دليله؟ احنا من جملة الأحكام بعد أن قسمنا الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام وكان وسطها وثانيها الاستحاضة المتوسطة، ذكرنا على أن حكمها مضافا إلى ما ذكر في شنو قليلة من الوضوء لكل صلاة، غسل واحد في اليوم تأتي به. ومتى تأتي به؟ قلنا قبل صلاة الصبح. وإحنا ذكرنا توضيح على أن المقصود إذا ما كان قد رأت الدم عليكم السلام قبل صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء، وإلا ذاك بعد مو تنتظر تقول ما أغتسل ثاني يوم قبل. خب شنو الدليل على أن المستحاضة عليها غسل واحد تأتي به قبل صلاة الصبح؟ الدليل هو صحيحة زرارة الوارد في الباب الأول من أبواب الاستحاضة، حديث رقم 5 اللي تقدم فيما سبق ذكرها هذه الرواية وسندها، ورد فيها: وإن لم يجز وأما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة فلصحيحة زرارة، يعني المتقدم ذكرها فيما سبق، وإن لم يجز الدم الكرسفة صلت بغسل واحد. وستقول لي هذه ما حددت وقت الغسل، أقول لك صحيح هذه ما ذكرت وقت الغسل، لكن المعروف والمشهور إذا ما نقول إجماعية المسألة أنه قبل، فلو كان هناك وقت آخر لكان المناسب أن يتبين لنا، لأن المسألة عامة البلوى بالنسبة للنساء خصوصا في أوقات ما تليت كذا الاستحاضة، هذه فرد شيء. أو مضاف ها؟ عليكم السلام ورحمة الله. شنو؟ لا إذا لم تأتي به قبل صلاة الصبح، يعني عمدا تركته قبل صلاة الصبح، شنو تقول لي؟ لا احنا كلامنا الآن وين؟ فيما إذا صارت مستحاضة متوسطة تريد تغتسل، قلنا لها غسل واحد، قالت ايش وقت أغسل؟ حرة أنا في أي وقت أو لا؟ نقولها قبل صلاة الصبح، شنو الدليل؟ نقول المسألة تكاد تكون إجماعية على أن وقته قبل صلاة الصبح. وإذا كان هناك وقت آخر كان يصير معروف، لأن المسألة شنو؟ ابتلائية. عادة المسألة الابتلائية يتضح هذا. حدثت الاستحاضة مثلا بعد صلاة الصبح، زين، وهناك تغتسل بصلاة الظهر، هذا ما مبين هنا، أنا تبرعت بينته أنه لعله بحكم أن تغتسل بالصلاة الفاتحة، سواء كانت صلاة الصبح تأتي لها سواء كانت صلاة الظهر هي التي تأتي لها سواء كانت صلاة المغرب والعشاء. احنا ما تقلنا بر منكرش لعنات، قلنا إذا الضحوية الضحى صارت مستحاضة متوسطة ما تنتظر إلى يوم غد، أول صلاة تأتي بها لابد أن تكون مسبوقة ب، لكن اليوم جاءت بالغسل، أكثر من غسل ما أكو باليوم الواحد. أحسنت. ثاني يوم تنتظر 24 ساعة، يعني قبل صلاة الظهر من حقها، تنتظر قبل صلاة المغرب هم هي حرة، أو لابد أن تأتي به قبل صلاة الصبح؟ الجواب لابد أن تأتي به قبل صلاة الصبح. ليش؟ دليليا واحد منهن هذا من الدليلين لعله مو كلهن شنو واحد منهن هذا اللي ذكرت، قلت على أن المسألة مشهورة أن شهرة بين الفقهاء على أنه تأتي بالغسل قبل صلاة الصبح إذا ما نقول هي إجماعية. فإذا كان أكو فرد وقت آخر ما كانت تصير مشهورة لأنه ابتلائية المسألة، وكانت الشهرة على خلاف ذلك، في وقت آخر تصير الشهرة. ما كان عين مراد بس مراد بشيء آخر. شنو؟ كان قصدي شيخنا أنه كونها ابتلاء هذا التحديد بصلاة الصبح. أي. استنبطوا من الإجماع صحيح ولا لا؟ هذا الإجماع لا بظن أنه المسألة ابتلائية، لو كان أكو وقت آخر لمن عقد إجماع أو شهر على أنه قبل صلاة الصبح. لا أصلا ما فيها تصريح أنه صلاة الصلاة. احنا ما جاي نقول شو ربي يضمن شو، احنا ما جاي نقول صحيح. لا اريد اضيف انه هذا الاجماع لم يخرج في كون الغسل مثلا باطل بعد صلاة الصبح في الصلوات الاتية، صحيح ولا غير صحيح؟ لعله حدث الاجماع على صلاة الصبح لكونها اول صلاة ابتدائية لها. خو حيس هذا الثاني اللي أدى ذكره، هذا أمر ثاني أدى ذكره. يعني ليس العنوان أنه لا هذا أمر ثاني أدى ذكره، أرد أقولا مضافا إلى أنه هذا الأمر الثاني الدليل الثاني. عن وجود نفسي. أي أحسنت. قال خو هي مسألة غسل الجناب غسل الاستحاضة، من احتمل أنه يعني احتمال عقلائي، من احتمل أنه وجوب وجوب نفسي؟ يعني يوم القيامة تضرب، ليش ما صليتي وليش ما ضربة أخرى ليش ما اغتسلتي؟ من باب أنه شرط في صحة الصلاة وغيرها مما يتوقف عليه مثلا، زين إذا كان أكو صحنا كلامنا مو في الطواف وفلا، من باب أنه شرط في الصلاة. أول صلاة تأتي بها المكلفة يا صلاة الصبح، فلا بد أن تأتي به قبل صلاة الصبح. هذا فرد دليل آخر غير المسألة ابتلائية وكذا، من يحتاج إلى تطعيم بقضية كون المسألة ابتلائية؟ ذاك جعلنا فرد شنو طريق مستقل آخر ماذا للوصول إلى النتيجة. هذا يساعد على الإشكال على أن المراد هو الوصول لأول صلاة الأقيمة سواء كان الصبح أو صلاة. هو هذا ما تحنا نقوله، لكن نقول إذا اغتسلت اليوم بدأت قبل صلاة الصبح الاستحاضة، من قال لي أول صلاة؟ هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني. أما إذا ابتدأت قبل الظهر خب تغتسل لو تنتظر إلى غد، خب تغتسل تقول خب غد أسألك لابد قبل صلاة الصبح لو لا؟ لا. شنو الدليل؟ شنو؟ نفس أنها كونها أول صلاة صبح تراقيها هي صلاة الصبح. خب بس إذا هذا ما تم دليل آخر أكو أو لا؟ نقول من طريق الشهرة. السؤال هنا شيخنا، ليش ما نعبر أنه تغتسل لأول صلاة الجمعة؟ هذا منتهي منه، ولذا أنا أضفته المناسب أن يضاف. همات إذا ما حدثت قبل صلاة الصبح حدثت قبل صلاة الظهر، ما تنتظر إلى اليوم الثاني، أول صلاة تأتي مكلفة بها لابد أن شنو تغتسل لها. لكن الكلام في اليوم الثاني شلون؟ وقد يقال بأنه الإمام قال كل يوم كل يوم، خب كيف تريد أول الصبح تريد قبل الظهر تريد، المهم وظيفتها غسل واحد في اليوم، فلا بد أن تأتي شنو الطعم، تقول خب مو وجوب نفسي، هو وجوب ماذا غيره شرط. خب هذا لا بد أن يكون شنو إذا الإمام ما حدده يعني لأول صلاة تلاقيها. خب هذا مضافا إلى أن عفوا فإنها وإن لم تصرح بكون الغسل لصلاة الصبح إلا أن ذلك على ما قيل ممن عقد عليه الإجماع بل الضرورة، كما عن طهارة الشيخ، ذب على الشيخ الأنصار رحمة الله عليه، هذا مضاف طبيعي، كما عن طهارة الشيخ في الفقه لمن يأتي عنوان الشيخ شنو ينصرف علما في الفقه شيخ الطوسي وبالأصول، إلا إذا أكو قرينة. هنا أنا أكو قرينة طهارة الشيخ، لما قال طهارة لو قايل كما عن الشيخ يروح علما شيخ الطوسي، لكن لم عندما قال كما عن طهارة الشيخ شيخ الأنصاري. جيد. هذا مضافا إلى أن الغسل حيث لا يحتمل كون وجوبه نفسيا بل للصلاة، فمن المناسب كونه قبل صلاة الصبح لأنها أول صلاة في اليوم. إسا هذا قبله تشوفه بعد أنت لازم شنو أكو بعض الموارد نتائج ماذا كاتبها قلت على الصبورة تريد تلتمس لها دليل، وإذا كلش كلش حرج جنابك اكتب الأحوط وجوبا. أصلا هو نفس الاغتسال للمستحاضة وهذا شنو احتياطي عند البعض، بل عند البعض فتوى وعند المشهور فتوى، ولا عند البعض احتياطي. ها أما هذا الإجماع هو أي هسا ما أقدر إيه. وأما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، هذه منه المتوسطة هو غسل غسل وضوء بعد ليش لكل صلاة، وهذه توجد بعض الروايات من جملتها موثقة سماع الواردة في الباب واحد حديث رقم 6 الظاهر ما تقدم في الباب واحد من أبواب الاستحاضة حديث رقم 6 هذه يرويها في الوسائل الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماع هذا السند مرة أكثر من مرة قال نرجع إلى الكتاب قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسفاء اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسفاء اللي هو كناية عن من سمينا طبيعي مو على رأي الآخوند إيه وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء ماذا لكل صلاة انظر قال والوضوء لكل صلاة صار عندنا غسل للمستحاضة المتوسطة قبل صلاة الصبح وضوء لكل صلاة تبديل القطنة هذا مين قال وأما تبديل القطنة أو تطهيرها فلموثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله المتقدم أصلا هي كان تبديل القطنة وين وارد قلنا في المتوسطة ردنا نمشي للقليلة ماذا بضم عدم القول بالفاصلة أو لنكتة عدم جواز حمل النجس أو اللي ناقشنا فيما سبق واليوم تممنا المناقشة قلنا وقد يمكن استفادته واضح؟ فقرة رقم 3 ويريد أن يتحدث عن المتوسطة في الرواية يقول فإن ظهر وأما لزوم تبديل القطنة فمشهورون هذا في القليلة وقد يمكن استفادته من موارد المتوسط أي. بعدين يذكر الرواية يقول فإن ظهر عن الكرسف ظهر عن الكرسف يريد كثيرا من المتوسط أي فإن ظهر عن الكرسف تجاوز تجاوز إذا تجاوز إيه إذا لا لا بس هذا لابد من التأمل فيه أنا أمس لأتذكر أجب ذيني بس شنو تجاوزته كما تقولون إذا هذا إيه بس يبقى بضم عدم القول بالفاصل يأتي أو يمكن الرواية طويلة ها أو يمكن الرواية طويلة ما أدري خلينا نشوف هسه بل هكذا أنا بس أقرأ الرواية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرأها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتسخل كرسفا فإن ظهر وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين احتاطت استمر الدم وهذا بعد أول قال الإمام فإن كان قرؤها شنو مستقيما وهذا اللي لها عادة عددية وقتية هذا مستقيم محلولة قضيتها زين قال فلتأخذ به وهذا محلول وإن كان فيه خلاف يعني اختلط دم الحيض بالاستحاض واضح له لا استمر زين فلتحتط بيوم أو يومين إسا فلتحتاط يعني فلتستظهر يعني فل مو أنه فلتحتاط يعني هذا الاحتياط مالت نترك الكذا إيه وبعدين إذا من إذا كانت ذات عادة فما زاد شنو استحاضة يكون إسا هذا إحنا ما علينا بي مو يم هذا بحثنا قال فلتحتاط بيوم أو يومين بعد مو ثلاثة وأربعة وخمسة صحيح أو لا وبعدين شو تسوي قال ولتغتسل وبعدين شو تسوي بعد الاغتسال ولتستدخل كرسفا لأنه دم مستمر وهذا اللي بعد العادة شو يكون بعد الحيض استحاضة خب ايش قال الإمام قال ولتستدخل كرسفا فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإن كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين يظهر بعدين تجي الاستحاضة الكثيرة تؤخر صلاتين فهذه قد يستفاد من عدها أنه هذه للمتوسط أحسنتم سألتم لي أشرتم إلى خب وعما تبدأ. لكن إذا أنت الفقيه استظهرت أنها واردة في الكثيرة، عدم القول بالفاصل خو محلولة قضيته موجل ولا زين، وهذا يتم حتى في ال... لا حتى في المتوسطة، مو إحنا عدم القول بالفاصل وين ذكرنا للقليلة، وقلت الرواية أنا أستظهر أنها واردة في الكثيرة خمشيتها للقليلة بضميمة عدم القول بالفاصل، كلامنا الآن في المتوسطة هم تمشيها بال... لأن ما وارد بعد غير هذه الرواية ما عدنا، وأنت استظهرت أنها في الكثيرة تبقى المتوسطة، هم لازم تقول ضم عدم القول بالفاصل و... جيد، وقضية حمل النجس إلى آخره نفس الكلام يعني. طب سؤال في المتين ماذا قال؟ قال لكل صلاة مع تبديل القطنة، لكن لما نتراجع انت بعض او كل او اكثر الرسائل العملية تشاهد يعطفون على تبديل القطنة او تطهيره، سموه إلا هذا. خب ذاك يعني شنو ذاك؟ الإمام ما قال أو تطهير لهذا، قال تبديل. خب نقول لك من يحتمل أنه أكو فرد موتيل ولا موضوعية ما أكو للتبديل، المهم شنو نجاسة خو إذا أتطهرتها واضح له لا خو، هاي مو مثل إن صح التعبير مثل مثلا ماذا بس لا أجيبا ذاك المثال يصير بمناقشة. قال ثم إن التبديل حيث إنه ملحوظ بنحو الطريقية للطهارة فمن المناسب قيام الغسل مقاما. خب انتهينا من المتوسطة والقليلة، بقيت الكثيرة، قلنا حكمها ماذا؟ أغسال ثلاثة، وضوء أكو أو لا؟ قلنا لا، لكن قيل المشهور لعله هو شنو؟ قال وأما وجوب أغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة فلصحيحة زرار المتقدمة، أي سندها تقدم، ورد فيها ماذا؟ فإن جاز الدم الكرسفة تعصبت واغتسلت، تعصبت مو لبسة هذا، واغتسلت ثم صلت، مو هذا المقصود خوي، واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل. شو رائحة عن الوضوء ما أكو؟ خب هذا خلينا يا بعدين إن شاء الله، لكن هذا نانا الإمام في مقام التعيين في مقام التحديد، خصوصا أنت لما تنظر شنو أنه ذكر للقليلة، مو هي ترى رواية تجمع الثلاثة في يعني رواية تجمع الثلاثة لعله فرد واحدة أكو، أما الروايات لا تشوف واحدة ذاكرة فقط القليلة والكثيرة واحدة ذاكرة جيد. على كل حال هو لما جاي يبين الكثيرة سلام الله على القليلة سلام الله عليه ويقول أو المتوسط أو يقول غسل زائد وضوء، لما يوصل للكثيرة ما يذكر الوضوء، خش يقتضي التفصيل، تفصيل قاطع للشركة بعد يعني ماكو وضوء بغير شيء. ومضافا إلى أنه احنا عدنا وأي غسل أنقى من الوضوء، بس لا تقول لي على أنه شنو بالمستحاضة تشو ماكو وأي غسل أنقى من الوضوء، حتى الغسل للصلاة الصباحية أيضا في ذاك دل الدليل، هذا بعد معاود دليل ايه. وأما وجوب تبديلها القطنة، إذا المتوسط اللي قلنا وارد في حقها تبديل القطنة أو تطهيرها، هذه إذا وجب وثبت تبديل القطنة فبالأولى مو تبديل القطنة، لا الوضوء كان كلامنا بالوضوء مو بتبديل القطنة، انا ما كان تبديل القطنة هي بعد ما استونا قلنا بالاولويه بالاولويه بالأولى لا سأت هذا هذه شو اسمه بلي ذكر أي واحدة دون الأخرى فساعدنا على تفصل يعني تقول نقطة التفصيل قاطع لسلكة تأتي في خب هذا فرد إشكال لابد من تجاوزه وهو شنو مركوزية التبديل كذا أيوة إلا أو أن لا مهنانا مهنانا الأولوية تأتي شلون تدفعها بالنسبة للوضوء أولوية ما أكو ليش لأن إذا قلت لي خل متوسطة تتوضأ لكل بينما كذا بالأولى أن تتوضأ أقول لك أقسام الثلاثة جاي جوزين هذه فتندفع الأولوية أما أنا الأولوية المتشرعية في ذهن المتشرع هنا أنا قد ما تندفع هذا الفارق اثنيناتين جيب الأولوية هناك تدفعها كذا التفصيل قاطع للشركة خب جيد يعني اثنيناتين أكو أولوية في تبديل القطنة عفوا في تبديل القطنة تقول الكثيرة أولى في الوضوء تقول الأولوية تقضي أيضا بضم الوضوء لكنه في مسألة شنو الوضوء تقدر تدفع الأولوية تقول شنو الأولوية لأن هنا أكو أغسال ثلاثة هناك ماكو أغسال ثلاثة فربما قام الغسل مقام الوضوء هذا شيء معقول خصوصا عندنا بعض الروايات اللي تقول صحيحة وعلى ضوءه يفتي كثير من الفقهاء أنه أي وضوء أنقى من الغسل فلذا نقول غسل الجمعة ما بي غسل الحائض ما يحتاج لوضوء غسل الكذا ما يحتاج لوضوء أما هذه الأولوية تاموية في مسألة القطنة شلون تدفعها وما تقدر تدفعها ربما هذا هو اللي يفرق بين الأولويتين قال وأما وجوب تبديلها القطنة فلفحوى ما دل على وجوبه وجوب تبديل القطنة في المتوسطة لأنها تزيد على المتوسطة دائما لأن الكثيرة أو الكبيرة تزيد على المتوسطة ماذا دما دائما دمها أكثر ولذا نسميها كثيرة خب يبقى على أنه قدتوا تكتفون بالوضوء أجبنا عنه بعد نقرأ قال وأما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها فلصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة اللي اكتفى الإمام بها بذكر ولا تنتظر أنت من صحيحة معاوية بن عمار أن يصرح لك الإمام يقول لك وليس عليها وضوء لا من الاكتفاء وهو في مقام البيان مضافا إلى أنه قبلها مثلا ذاكر حكم المتوسط أو ذاكر الوضوء مثلا المتوسط انا مو بذي نشوفه التفصيل قاطع قلت المهم همات هو في مقام البيان عليه السلام قال حيث قالت الصحيحه صحيحه معاويه المستحاضه تنظر ايامها الى ان الامام يستمر يقول فاذا جازت ايامها يعني جازت ايام العاده ورأت الدماء بعد مستمر يثقب الكرس فاغتسلت للظهر والعصر وللمغرب والعشاء غسلا زين وإلى أن يقول وتغتسل للصبح ما أكو أصلا ها إذا ما كان يوم أول إذا يوم الأول لا يوم الأول لسه هذا مو ترى الواو مدل على شنو ترتيب جمع الواو أقصى ما تدل على الجمع وإن كان الدم لا يثقب الكرسفة أي إشارة لمن إلى المتوسطة توضأت ودخل لا يثقب عفوا لا يثقب مو لا يتجاوز قال القليلة توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء فإنه بضم قاعدة التفصيل قاطع للشركة تدل على المطلوب هسه تقول لي أنا قلبي هاي شو مو هالقد هذا أقول لك أوضح من عدها اللي تذكر المتوسطة مع الكثير هناك معنا وغسل أكو ضم الوضوء فلما ما يذكر بالكثير الوضوء معناه ماكو حاجة إلى الوضوء. قال ولعل أوضح منها موثقة سماعة المتقدمة. جيد، موثقة سماعة المتقدمة اللي في الفقرة 5 المستحاضة، شوفها احتياطا، المستحاضة إذا ثقب الدم الكرس فاغتسلت لكل صلاتين، وهذا غسلها لأن عدنا صلاتين عشاءين عدنا صلاتين ظهرين، وللفجر غسلة، وإن لم يجز الدم الكرس فعليها الغسل لكل يوم مر والوضوء. وهذا كان إلا إذا تترجع والوضوء لكل صلاة المن للجميع، وهذا ما خلاف الظاهر موجه ولا واضح أمشي ولا مو تعبدا تقول لي إيه، واضح القضية؟ ها أكو تأمل؟ لأن خلاف الـ يعني خلاف الظاهر أرجع والوضوء لكل صلاة لكلا الموردين، هم للكثيرة هم للمتوسطة. كما ويمكن أتخب بس ذني يعني عندنا موثقة سماعة تدل على عدم لزوم الوضوء في الاستحاضة الكثيرة، وفقط يعني موثقة سماعة وموثقة موثقة عمار وموثقة عفوا موثقة سماعة وصحيحة معاوية، أكو رواية أخرى تدل. قال كما ويمكن التمسك بموثقة عمار الساباطي، سلا أقل كونها موثقة من جهة عمار نفسه. سئل أبو عبد الله، هذه واردة في الباب 33 من أبواب الجنابة، جيد، حديث رقم 3، الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري والإسناد صحيح، عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، فهذا فطحي من جهتهم تصير الرواية موثقة، عن عبر ابن سعيد تأخذهم ذولا، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، أكثر من فطحي في الرواية. قال سئل أبو عبد الله، نرجع للكتاب، عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. وهذا ما له ربط ببحثنا لأن هذا ناظر إلى الرجل، بس طبيعي من حيث الجنابة هنا نلغي خصوصية الرجل من حيث، لكن على كل حال الاستحاضة مو رجل بعد قوم، مو إلغاء كلي للفوارق. السؤال منا يبدأ، والمرأة أو كلام الإمام صلى الله عليه وسلم، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك، أو غير ذلك أحسنت، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها قد تأكيد من الإمام. تقول شلون المتوسطة تدخل أو غير ذلك؟ نقول لك خب بهذا المقدار خصصت أو قيدت الرواية. خرجنا نرفع اليد عن ظهور هذه في الشمولية بمقدار ما دل الدليل، الدليل دلويا في المتوسطة تضم إلى الغسل وضوءا. بس هاي خل أكملها بخدمتك بعدين. قال فإنها تدل على إجزاء كل غسل عن الوضوء، وقد رفعنا اليد وقد خرجنا عن ذلك، رفعنا اليد عن الشمولية المذكورة هنا إطلاقا أو تقييدا. زين هي إطلاقا، وقد خرجنا عن ذلك في المستحاضة المتوسطة للناس لا أقل، شنو؟ موثقة سماعة اللي ذكرت أن المتوسطة تضم إلى الوضوء لكل صلاة، عفوا تضم إلى الغسل الواجب مرة واحدة في اليوم وضوء لكل صلاة. شيخنا ما يصير مع ضم هذه الرواية الصريحة الصلاة مع رواية القول بأن جمع مع الوصل الوضوء المتوسطة. ما يمكن نفهم أن الوضوء المتوسطة يؤدي إلى الاستحباب؟ لا لا أخو، ظاهر الإمام أنه جاي شنو جاي أكد، والوضوء عليها الوضوء لكل خلاف الظاهر إطلاق وتقييد. شو المشكلة؟ أنت أصلا عايش مع الإطلاق والتقييد، مختلط بلحمك ودمك. أكو تجيب لي فرد مورد اللي هو الإطلاق ما مقيد، لا أدر العلم أي مو من عام من إلا وقت غص، أكثر العمومات هي شنو لعله مغصصة أي ساعة هذا بعد خو. ولا هذه المشكلة ترى دائما، يعني أنت كل إطلاق وتقييد تحبل عليه من على الاستحباب راح يصير، بس هنا أنا أكو خصوصية لا قبل ولا بعد. هل هذه تخليك تفارق بين بقية الإطلاقات وبين هذا الإطلاق؟ لكن هذا مو فرد مشكلة ما يعانيها الفقيه. إن قلت إن وجوب الوضوء، خب إذا قلت على أنه هذا اللي أجبنا عنه قبل قليل، إذا قلت على أنه إذا المتوسطة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، فبالأولى في الكثير نقول لك هذه الأولوية يمكن دفعها، يعني مو فرد أمر مستحكم في ذهن المتشرع. ليش؟ لأنه أكو فرد بديل أقوى موجود عند المستحاضة الكثيرة، وهو ثلاثة أخشال عليه. لو ما كان أكو إيه، لو كان يقول على الكثيرة شنو غسل غسل، كنت تقول ها هم ما يصير المتوسط غسل ووضوء لكل صلاة، المتوسط الكثيرة شنو فقط غسل واحد، إيه الأولوية هنا أنا معقولة. أما لما يقول لك ثلاث أغسال بعد الأولوية هنا أنا إيه ترفع اليد إيدك عنها. إن قلت إن وجوب الوضوء لكل صلاة في المتوسطة يدل بالأولوية على ذلك في الكثيرة، قلت الأولوية ممنوعة لاحتمال، هو يكفي في دفع الأولوية شنو مو القطع بعدم الأولوية. أنت الأولوية لابد أن تقطع بثبوتها، لأن أنت جاي بالأولوية تريد شنو تتجاوز القواعد والأصول، فأنت بحاجة إلى إثبات الأولوية. احتمال عقلائي، أي مو احتمال واحد بالمليون، هذا عقلي مو عقلائي. قلت الأولوية ممنوعة لاحتمال قيام تكرر الغسل مقام تكرر الوضوء. هسا إذا قلت والله أنا قلبي يلعب ذني كل الأدلة راح أحطها على جانب، احكي لي حكي على قد شنو تقبلي الذهني، أقول لك هسا إذا إحنا ما عندنا دليل يثبت الوضوء في الكثيرة، زين يعني الأولوية ما تمت، الكذا ما تم، خب هنا أنا بعدك تتعيش شك لو ما تعيش شك. قل لي مرة أنت تقول أنا أصلا من صحيحة منه أبي بصير أو زرارة من موثقة سماء أنا أخرج بنتيجة قطعية أن الوضوء لا حاجة فيه في المستحاضة كثير، وهذا حلو. أما إذا لا بعدك شاك، يعني الأولوية شو نقول؟ والله هاي الأولوية حلوة، شو ما مقتنع أنت تقول تحتاج إلى دليل، شو أنا أشوفها تامة هنا أنا الأولوية، لكن مو بمستوى 100% وإلا صلحت دليلا. لا بعدني عايش حالة شك 50-50 70-30، ما أكو فرد أطمئنان بالأولوية، لكنه ما أقدر هم ما أدعها ما تفارق ذهني. نقول لك خب أنت بالنتيجة جاي الشك إن يعني أن المستحاضتين توجه إليها وجوب الصلاة المشروط بالغسل والوضوء أو بالغسل فقط، قول سعي في الغسل لأن هذا مؤكد، قول بالوضوء مع الوضوء أو لا الكثيرة متوجه تكليف بالهذا أو متوجه له تكليف بالصلاة فقط. طبيعي قلت الغسل ثابت هذا، إيه جاي ننظر من زاوية الوضوء فقط، مقيدة بالوضوء أو ما مقيدة أقل وأكثر، يعني شك في المقدار الثابت. أي أحسنت، أقل وأكثر، وهذا أقل وأكثر شي يسموه بالإصطلاح ارتباطي، لكنه شنو البعض بس شاف ارتباطي رأسا تخربط قال أصالة الاشتغال والاحتياط، وهذا هنا هذا يخربط أوضاعنا الفلكية. لكنه المعروف لعله بين المتأخرين أو كذا أنه الارتباطي أيضا تجري عن الزائد كما تجري عن الاستقلالي البراءة. هذا بعد بحثه في محله وتقدمت الإشارة إليه فيما سبق. أي؟ لأن هذا شنو نشك على أنه يجب علي 9 أو 10 في الوضوء في الصلاة، أنا ما أدري. هسه هذا أعلم والعباس متوجه لي وجوب بالصلاة، لكنه ب9 أجزاء وهي الركوع والسجود زائد بس، أو لا ب10 أجزاء نفس تلك التسعة زائد شنو كونها عن طهارة. الشرطية ترجع بعد الشرطية التقيد جزء، القيد خارج، القيد خارج والتقيد شنو داخل. فأنا ما أدري مكلف ب9 أجزاء إذا ما كانت مشروطة الصلاة بمن بالوضوء، أو ب10 إذا كانت مشروطة بالوضوء. خب هذه ليش ارتباطي مو استقلالي؟ لأنه هو وجوب واحد، أنت إذا ما جبتها مع الوضوء وكانت الوجوب مقيدا بمن الصلاة مشروطة بالوضوء، أنت جايب يعني ذمتك تبرأ وأنت ممتثل بمقدار 9 أجزاء لو كلها أصلا بعد ما ممتثلها. هو في الارتباطي هذا أنه إذا أتيت بالمتيقن لا تعد ممتثلا، بينما بالاستقلالي الأقل والأكثر الاستقلالي بمقدار ما تأتي ممتثل. أنت ما تدري مطلوب 9 دراهم أو 10 دراهم، هنا إذا أعطيت 9 تكون قد امتثلت 9 ممتثل. بل إذا أعطيت يدور الأمر بين 9 و10 دراهم، أعطيت درهم واحد بمقدار واحد أنت ممتثل، بمقدار ما تخلفت أنت معاذ. هذا استقلال يعني منحل إلى وجوبات بعدد الأجزاء، بينما الارتباط لا، هو أكو واحد لو متعلق بال9 لو متعلق بال10، فإذا متعلق بال10 أنت جبت 9 لا تكون ممتثلا. بس هم قلت المتأخرون كثير منهم يرجع الارتباط علمًا فيجري البراءة عن الأكثر الزائد، هذا بعد بحث فيه. ثم إنه بقطع النظر عن ذلك يكفينا أصل البراءة بعد عدم الدليل وبطلان الأولوية. قلت إذا الأولوية تمت واطمئنت لها أو اقطعت بها هي دليل، بعد ما له معنى تعيش حالة شك. لكن إذا فرضت تقول هي 70% أو باطل الأولوية أو توصل النوبة المن إلى البراءة، طبيعي بعد فقدان الدليل. يعني أنت شنو لا ترى موثقة سماعة تامة الدلالة على عدم وجوب جاي يقول، وبعد بغض النظر. أما إذا تامة بعد ما له معنى ترجع إلى أصل براء، لأن لا يصار إلى الدليل الفقاهتي إلا بعد فقدان النفاس. ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الخارج حين الولادة. بس هذا بعدين نجي إن شاء الله، يعني ما يخرج بعد الولادة هذا شنو، أو قبل الولادة نفاس أو لا، هذا بحث. وأكثره 10 ولا حد لأقله. الحائض حد لأقله، والاستحاضة لا حد لأقله ولا حد، النفاس حد لأكثره أما لا حد لأقله. وإذا لم يتجاوز 10 الدم اللي تراه بعد الولادة فكله نفاس، سواء كانت يلا باوع قلبي أحسد، وإن كان أكثر من لا، وإن كان ما دام انقطع على 10 ما تجاوز 10 فكله نفاس، وإن كان أكثر من عادتها هذا خلص. وإذا تجاوزها نقولها ارجعي إلى أيام عادتك، شوف أيام عادتك إيش قد كانت. إذا الآن ترينا 40 يوم كباوة متعارف النساء يستمر الدم، وقلنا استمرار الدم مو المقصود أن أحسنت، ولا أنه شوية تسامح سيخنا يخرج إلى الخارج، المهم بعد مستمر ولو في باطن الفرج. هذا فإذا استمر 40 30 20 يوم 15 يوم هنا نقولها ارجعي إلى ذات إلى عادتك الشهرية إيش قد كانت. إذا 7 بمقدار 7 هذا نفاس، ما زاد على ذلك إلى إلى إلى إلى 10 أيام قطعا استحافة. يوم 1 إلى 7 نفاس، يوم 7 أو 8 إيش تقول إلى 18 إلى 17 ما أدري إيش قد يصير حسبة، هذا قطعا استحافة ولو كان في أيام العادة. ما زاد على ذلك ذاك إلى حكم مستقل، ذاك إيش نسوي هسه هذا بعد إيه. وإذا تجاوزها فمقدار العادة في الحيض نفاس والزائد استحاضة، وتترك النفساء الصلاة والصوم كما الحائض مع قضاء الثاني الصوم كما الحائض، ويحرم وطؤها ولا يصح طلاقها، ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع الدم وكيفيته. خب نجي بس الأول إذا تسمحوا لي. قال والمستند في ذلك، قلنا دم النفاس في التعريف شنو؟ دم خارج حين الولادة. خب أولا ليش ما تقول النفاس هو الولادة؟ الولادة هي النفاس، لأنه في اللغة الولادة هي شنو؟ النفاس يطلق على الولادة، لكن استعمل في هذا وأريد به الدم الخارج حين أي في اللغة أي. ما أدري أنا ذاكر المصدر أو لا. أي لا ما ذاكر المصدر، بس باللغة هذا مصطلح فقهي يطلق النفاس عليما على الدم الخارج حين الولادة، وإلا مو لغوي، لغتان الولادة هي النفاس. جيد. خب أما أن النفاس ما ذكر وليس الولادة نفسها ولا الدم الخارج قبلها ولا خصوص، مو قلنا ولا الدم الخارج بعدها، لا إذا بعدها مثلا يوم ما رأت الدم بعدين رأت، إذا مستند إلى الولادة يعد نفاس، مو إلا حين هي المهم نحذف نفس الولادة، لا يراد بالنفاس نفس الولادة، ولا يراد بالنفاس الدم المتقدم على الولادة، ولا يراد بالنفاس خصوص الدم بعدها، لا بل يخرج حينها وبعدها هم كافي. هي المهم عندما تتأزم القضية ويصدق ولادة مستند إلى الولادة. إذا هذا بعد ترى قد تجد الفقهاء شنو مختلفين في تعبير قد يشوفهم المهم يقول وليس الولادة نفسها ولا الدم الخارج قبلها ولا خصوص ما يخرج بعدها، فلموثقة عمار هذه إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.